يعني إيه كتاب الله وسنة رسوله؟ ما المهم لذلك؟ أو كما يقول مناهج التعليم الإسلامي مواد المنهج قسمين، قسم الأساسي وقسم التكميل، أو قسم الغاية وقسم الوسيلة. معرفة تفسير القرآن فرض، معرفة اللغة العربية بمتلازمها بنحوها بمعانيها بأساليبها، هذا وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لفهم كتاب الله، كذلك الحديث والمصطلح والأصول والعام والخاص وإلى آخره. فيجي الله عنده كتب ومواد مسؤول عنها في نهاية السنة يقترب فيها. وعلى بناها بزاكرة الهندسة محيط التالي وكذا الحكومة كذا والسوايا سبب كذا والغريب وكذا وهذا وهذا. بكرة عنده اختبار في التفسير ربعة السمع ايش؟ هل هذا فيه الأمر؟ ما نقول إنه لا يتعلم، إذا عنده ساعة لا باس أن يتعلم. أنت لا تزيد الزمان على كم يكون على كم تكون إلى آخر أن تبدأ تكون مسلمة إلى أي جهة، فالمسائل من باب الوسائل لغايات العلم. ويكون بعض العلماء أيضا إن مما لا يعني طالب العلم أن يذهب ويتقصر ويفتش عن مسائل الخلاف التي لا يعنيه الدكتور العمل بها، ولكن من باب القبول لما لو وجد انسانا يكون كما يقول ندى الفلسفه معه ويقدم الخلافيات عليه ويقابل الامر كذا وكذا الى اخره. هناك عباد الله يذكر ان عبد الله في الجنه شخص ساله عن ما هي بعيدة عن منهج التعليم ولكن بنظور القدر، فقالوا سل عما فيه العمل. فلما كتبت الفلسفة عن القدر من توصل إلى النتيجة؟ فكل شيء تجاهل قالوا صادق فيها، لكن قال سل عما فيه العمل. فإذا عن الصلاة عن البيع والشراء عن كذا عن كذا عن كذا اللي فيه عمل صحيح وفاهم، فكل تنظر بدأ في تحصيله وفي معرفته. واعتقد بعض الناس او العوام انهم كل الافكار لها امثله واشياء، هي امثله شعبيه عند العوام تصدر الواقع عن تجارب وعن يعني امور عمليه. بعض العوام في بعض الافكار يقولون ايش؟ ارتد مهوله لتحضر كيف تسلم من قدره وتسلم من شره. انسان وحصل وجاب السوق الريال بكيل الايش الحق في تلك الحق حيحصل من ايه؟ ومش قصه انت فيها. اذا ربك في حاله التكيل الغبار حيجيب، يوم انتهى الحرب العالم كانت بالمعنى ما تروح في حاله من اول تسلم من الغبار ولا تكلف في الحرب. اهداف مهوله لا تحتاج كيلو، تسلم من الغبار وتسلم من سيره. وهكذا يقول شيء لا يعني لا تطلع وقتك فيه. واهم ما يكون في هذا ان الانسان مطالب في سمع وفي بصر وفي عقل وفي عمر، لان في سمع وبصر كل ذاك لا تقنع عنه ايش؟ مسؤول تضيع في شيء لا يعتمد عليه. لا، واكثر ما يكون فيه يقال. ولذا كان ابن عمر وحسن البصري رحمه الله يقولون لو ان الانسان اعتبر بان كلامه من عمله ومحسوب عليه وسيحاسب عليه لحفظ رساله. كما يقولون الباب هذا لازم، ومن الصعب على الانسان ان يقيم له. وسبق ان قدمنا عليه في الاربعين النوويه لانه من احاديث الاربعين عده ليال في ذلك مما يغني عن إطالة الكلام فيه، وأنتقل إلى الباب الذي يمين بالله تعالى التوفيق.